بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا إن شاء الله تعالى موصولا في شرح كتاب متن الغاية والتقريب، أو متن القاضي الأصفهاني أحمد بن الحسين بن أحمد الشافعي رحمه الله. وقد توقفنا في اللقاء الماضي عند شرح فصل في الوصية التي تشمل الإيصاء. وفي الحقيقة أن الوصية يعني يناقشها الفقهاء في فصلين مختلفين. الوصية الأولى وهي بمعنى التبرع، وهو الإيصاء بمعنى تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت، هذا نوع. والنوع الثاني الوصية بمعنى الإيصاء، أو بمعنى أن يوصي شخص بأن يوصي شخص آخر بأن يرعى أولاده من بعده، وهي تسمى الإيصاء، وهو إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت. فالأولى هي معناها الإيصاء بمعنى تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت. والمعنى الثاني الذي سنتكلم عنه أيضا هو إثبات تصرف، كإثبات ولاية مثلا على اليتيم أو على الطفل أو على الصغير حتى يبلغ في ماله، وهي الواردة في قوله عز وجل فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا. فشرع المصنف رحمه الله في بيان النوع الأول فقال: وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم، وهي من الثلث، فإن زاد وقف على إجازة الورثة، ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة، وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك، وفي سبيل الله تعالى. الوصية في اللغة معناها الإيصال، وصى يعني أوصل، وسميت بهذا لأن أو أطلقت أو استعيرت بهذا المعنى الشرعي، بهذا المفهوم الشرعي، لأن الموصي يوصل دنياه بعقبة، وهي في الشرع ليست بمعنى الإيصاء الذي ذكرناه، ومعناها هو تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت، لكن لا يدخل فيها التدبير. والتدبير هو أن يعتق عبده، أن يقول إن عبدي حر دبر وفاته، ولا تعليق عتق بصفة، يعني هذا مستثنى من أمر الوصية ولا يدخل في قضية الثلث، لأن الشريعة تستشوف للعتق. فهذا الإيصاء هذا هو تعريفه من الناحية الاصطلاحية. وفي الحقيقة كان الأنسب للمصنف أن يذكر الوصية قبل الفرائض، لأن الإنسان يوصي ثم بعد ذلك يموت فتقسم تركته، والأصل يعني فيها قول الله عز وجل: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة حينما زاره في مرض موته لما كان بمكة، قال يعني إن لي يعني ورثة، وأراد أن يوصي بماله، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ورثته فقال نعم أن له بنات، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الثلث والثلث كثير، فلذلك كانت الوصية في الثلث. وأما أركان الوصية فهي على هذا النحو، هي أربعة: صيغة وموصي وموصى له وموصى به. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالموصي، يعني من الذي تجوز منه الوصية، من هذا الشخص الذي تعتبر فيه الوصية. فقال رحمه الله: وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول، أو أقصد أنه بدأ بالموصى به، الأمر الموصى به هو المال الذي سيوصي به. فقال: وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم. فأي أن الوصية تفترض في هذه الأنواع: المعلوم يعني حتى وإن قل، كأن يكون بثلث ماله، بـ10,000، بزيت، بطعام، بشقته الموجودة في مكان كذا، أو حتى ولو كانت بكلبه المعلم فإن ذلك يصح ما دامت يصح الانتفاع بها، بحديث مسلم عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق. أيضا تجوز هذه الوصية لذمي مثلا، وتجوز لغير المسلم. قال: وتجوز الوصية بالشيء المجهول أيضا، كأن يقول: أوصيت لزيد بمالي الغائب، أو أوصيت لك بمالي الموجود في البنك وهو لا يعرف قدر هذا المال، وأوصيت له بهذه الدراهم وهي دراهم معدودة مثلا، أو هذه الدولارات. وتجوز أيضا في الشيء الموجود، كأوصيت له بهذه المئة، أو المعدوم، كأن يوصي مثلا بثمرة الحديقة التي ستخرج منها بعد 2 أو 3 مثلا. وأيضا تجوز هذه بالمنافع المباحة، كأن يكون أوصى مثلا بالإيجار بمكان استأجره أو كذا. وهي يعني هذه من الأمور التي يصح الإيصاء بها، أو تصح الوصية بها. فهذه أمور تختلف عن البيع، لأن البيع لا يجوز في الأمر المبهم أو المجهول، وإنما يجوز في المعدوم وهو بيع السلم. قال رحمه الله، يتكلم عن مقدار الوصية، يعني أن تكون، قال: وهي من الثلث، أي الوصية معتبرة من الثلث، سواء أوصى به في صحته أو في مرضه، يعني سواء وصى في مرض موته أو وصى في حال حياته، الحد الأقصى لها هي الثلث، لأنها تبرع لما بعد الموت، يخالف الهدية. الهدية طبعا إذا كانت في حال حياته فإنه يصح أن يهب ماله كله، لا حرج في هذا، لكن إن كان في مرض الموت وهو الموت الذي اتصل بوفاته أو كان سببا في وفاته، فإنه لا يجوز له أن يهب ما زاد عن الثلث، لأنه كيف يقول لفلان كذا وكذا وقد كان لفلان، يعني وقد أصبح من حق الورثة حينئذ. والمعتبر في تقدير هذا المال، وهي مسألة مهمة جدا في مسألة الثلث، كيف يقدر هذا المال؟ فالفقهاء يقولون إن هذا الثلث يقدر بيوم الموت، لأن الوصية تمليك بما بعد الموت. فمثلا لو هو أوصى بشقته الموجودة في القاهرة في التجمع الخامس مثلا، وهذه الشقة كانت حينما أصدر الوصية كان ثمنها 500,000، ثم بعد ذلك زادت فصارت 1,000,000 عند الوفاة، فالقيمة بتاعتها تقدر بالـ500 ولا بالـ1,000,000؟ لا، تقدر عند الموت، تكون التقدير بتاعها عند الموت. ويعتبر من الثلث يعني تبرع نجز في مرض، أي أنه لو أنه تبرع من الثلث في مرض وفاته فإنه يقاس لا يزيد على الثلث الذي مات فيه. التبرع مثلا كأن يكون وقفا أو هبة أو عتقا أو إبراء من دين مثلا، فإن هذا كله إذا كان مرض الموت، والفقهاء يقولون مرض الموت هو المرض الذي اتصل به حتى مات به هذا الشخص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. وهذا الحديث فيه مقال. طيب، لذلك يرد السؤال: لو وهب في الصحة وأقبض في المرض، يعني وهب وهو صحيح، وهب الشيخ يوسف 1,000,000 جنيه ثم بعد ذلك أراد أن يقبضهم، نعلم أن الهبة من العقود الجائزة لكنها تصبح لازمة متى؟ ذكرنا لكم هذا من قبل، قلنا إن الهبة تلزم بالقبض. يعني ما دام الشخص الذي وهبت له هذه 500 ولا يزال لم يقبضها، فيجوز لهذا الواهب أن يرجع في هبته، لا حرج في هذا. لكن إذا أقبضها له فإنها تصبح لازمة، لا يصح له أن يرجع في هبته إلا في حالة استثنائية، وحالة هبة الوالد لولده، وبشرط ذكرناه من قبل أنها تبقى في حرز أو في ملكية هذا الوالد، الولد لم تتغير، يعني لم يتصرف فيها بأي تصرف مالي. طيب، السؤال عندنا: لو وهب في الصحة، لو وهب في الصحة لكنه أقبض في المرض، المرض الذي اتصل به حتى مات به هذا الشخص، اعتبر من الثلث أيضا، إذ لا أثر لتقدم الوصية. ليه؟ لأن الأثر واقع عند إنجاز الهبة، الأثر واقع عند إنجاز الهبة. فلو أنه وهبه في الصحة لكنه أقبضه في المرض، اعتبر هذا من الثلث، ولا نعتبر هدية في حال الصحة لأنها تلزم عند القبض. تمام كده. وأيضا هناك مسألة أخرى يذكرها الشراح، وهي قيمة ما يفوت على الورثة يعتبر بوقت التفويت في المنجز وبوقت الموت في المضاف إليه، وفيما يبقى للورثة يعتبر بأقل قيمة من يوم الموت إلى يوم القبض. إيه معنى هذا الكلام؟ يعني قيمة ما يفوت على الورثة، قيمة ما يفوت على الورثة يعتبر بوقت التفويت. يعني إن وهب عليا 10 دنانير في حال مرض موت، حسبت من الثلث وكانت محسوبة من وقت تفويتها من الثلث، الوقت الذي فاتت على هؤلاء الورثة من الثلث. وأما إن أوصى بالثلث لأحد الناس حسب الثلث عند الوفاة، حسب الثلث عند الوفاة. هذا معنى قيمة ما يفوت على الورثة يعتبر بوقت التفويت في الأمور المنجزة. يعني أنجز هبته هبة قدرها 1,000 ثوب مثلا في مرض موته، و1,000 ثوب في بعد وفاته، هو أنجز، يعني قال إن أنا هو الآن مريض وله وأراد أن يخرج هبة، فأخرج هبة قدرها 1,000 ثوب في مرض موته، و1,000 ثوب آخر في عند وفاته لفقراء بلده. فقيمة الأولى عند الإنجاز، يعني قيمة الأولى، يعني قيمة 1,000 ثوب اللي احنا ذكرناها الأولى هتحسب إزاي؟ عند الإنجاز، لأن احنا نحسبها من التركة الكاملة. وقيمة 1,000 الثانية عند الموت، ستكون عند الموت. هو الآن وصى بسيارتين، سيارة فورد إكسبيديشن وبسيارة أخرى تويوتا كورولا. الأولى أوصى أعطاها أنها هدية مثلا، أو أعطاها للفقراء في بلدي في مرض موته، والثانية أعطاها ألدية لطلاب الجامعة الإسلامية سيأخذونها ويركبون الفقير والمسكين يركب هذه السيارة. يبقى هو عمل حاجتين، عقد هبة وعقد وصية، الاثنين بيدخلوا في الثلث، الاثنين لابد ان هم يكونوا اقل من الثلث علشان يتم انجازها. لكن النوعين حصل فيهم ايه؟ واحدة انجزت بالفعل، يعني وهبها خلاص للشيخ علي واخذها وقبضها وركبها في شوارع لندن، مع ان الفورد اكسبيديشن يعني أسعار البنزين عالية جدا في لندن، لكن هو أراد أن يعاقب الشيخ علي فأعطاه هذه السيارة فورد إكسبيديشن يسير بها في شوارع لندن. تمام. والسيارة الثانية هي تويوتا كرولا، لن تدفع الآن، إنما هي ستكون للفقراء والمساكين بعد موته. فقيمة الأولى هتحسب متى وقيمة الثانية تحسب متى؟ لأن ده هنحسبه من الثلث، ما احنا ماله كله عبارة عن 40 مليون، هنوصل للثلث ازاي؟ فهو هنقيم السيارة لأن قيمتها تتغير اليوم وبكرة وبعده. فقيمة الأولى هتتحسب من متى؟ من وقت إنجاز الهبة، من وقت إنجاز الهبة، إقباض الهبة. والثانية هتبقى من متى؟ من وقت إقباضها للمساكين ولا من وقت موته؟ لا، من وقت موته، لأن عند موته تصبح لازمة في مسألة التوزيع والأخذ. هذا معنى أنه يعني يعتبر بوقت التفويت في المنجز وبوقت الموت في المضاف إليه، يعني في المضاف لما بعد الموت. يبقى هنا إذا كانت هناك وصية وهبة، هبة في حال مرض الموت ووصية بعد الموت، فالأولى تحسب في وقت إنجاز أو تنجيز هذه المعاملة، والثانية تحسب بقيمتها عند موته. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: فإن زاد وقف على إجازة الورثة، يعني فإن زاد على الثلث، والزيادة في الحقيقة مكروهة على المذهب، وهذا هو المعتمد عندنا، وليست محرمة، لكن يعني إيه، ليست محرمة عندنا، ولذلك وقف الزائد على إجازة الورثة، فتبطل الوصية بالزائد إن رده وارث خاص مطلق التصرف لأنه حق. يعني إن رده وارث خاص مطلق التصرف، يعني ليس طفلا صغيرا، ليس له ولي، فإن لم يكن وارث خاص يعني بطلت في الزائد، لأن الحق للمسلمين. يعني إذا كان هناك في وارث سيأخذ الحق، يعني وجود في التركة وارث سيستحق جزء من هذه التركة، ففي هذه الحالة له الحق في أنه هو يردها، وله الحق في أن يجيزها. أما إن لم يكن هناك وارث أيضا بطلت الزائد، لأنها على المذهب تترجع إلى بيت مال المسلمين أو تترجع للمسلمين إذا لم نورث أصحاب الأرحام، وهذا هو المذهب عندنا كما ذكرنا في الميراث. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان شرط هل يصح الوصية للوارث، هل يصح أن الإنسان يوصي لوارثه؟ قال: ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة، يعني تكره كراهة تنزيه. من هو الوارث الذي أراده المصنف في هذا الكلام؟ لابد أن ننتبه إليه جيدا. الوارث هو وارث خاص، شرط الثاني يكون خاص، غير حائز بزائد على حصته. يبقى أول حاجة اللي يكون وارث، فإذا لم يكن وارثا فإنه يصح الوصية له، إذا لم يكن وارث زي خاله مثلا فإنه حينئذ لن يرث، فبالتالي يصح له أن يورث، أن يأخذ وصية، وأن يكون خاصا، هذا الوارث خاص ليس وارثا عاما كبيت مال المسلمين مثلا، وأن يكون غير حائز، يعني إذا كان الوارث ده حائز أصلا، يعني التركة مات وترك ولدا واحدا، هو الولد يأخذ وفوصى لهذا الولد بثلث ماله، هذا لا يأخذ وصية، لأن إيه، هو هيأخذ المال حائزا أصلا، سيأخذه المال كله. يبقى المقصود بأن هو التي لا تجوز الوصية له أن يكون يعني الوارث خاص وغير حائز، وأن تكون هذه الوصية اللي هي لا تجوز أن تكون بزائد على حصته. فلو مثلا يعني زي ما هو موجود في القانون الأمريكي أنه لا يورث إلا صاحب من يجيزه المورث، أو من يقول له المورث أنا يعني أعطيه من مالي، ومن لم يكتب له ورقة لا يأخذ، فبالتالي هو انتبه لهذه المسألة فأعطى أولاده وصايا ب بمقدار أنصبتهم المعلومة في الميراث. فهذه الحالة تصح الوصية، تصح الوصية حتى ولو كانوا ورثة. لكن إذا وصى بزيادة على حصة كل واحد منهم، هنا هذه الوصية التي لا تجوز التي ذكرها المصنف. يبقى قوله لا تجوز الوصية لوارث، يعني المقصود بالوارث أن يكون وارثا خاصا غير حائز للمال بزائد على حصته، قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وللرواية الأخرى لا وصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة. فبالتالي يشترط على المذهب أنه إن أجازها بقية الورثة جازت حينئذ، لأن الأصل عندنا يعني أنها الوصية تجوز إذا عندنا مسألة الحمل المطلق على المقيد. فالحديث الثاني قيد الأول بقوله بالاستثناء، فقال إلا أن يجيزها باقي الورثة. فهذا بالنسبة للسؤال الذي أورد المصنف الإجابة عليه. ثم قال رحمه الله وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك. يعني هنا المصنف يتكلم عن الركن الثاني وهو الموصي، الشخص الذي يوصي. ما هي شروطه؟ شروط هذا الموصي أولا أن يكون مالكا، فإن لم يكن مالكا لهذا المال فلا يصح له التصرف فيه، وأن يكون بالغا، يعني أن يكون له عبارة شرعية، عاقل حر مختار، هذا بالإجماع، لأن هذا تبرع، وعقود التبرعات يشترط فيها أهلية المتبرع، يكون مالكا بالغا عاقلا حرا مختارا. فلو أصدرها قبل بلوغه، أو أصدرها عبد، أو كان، لأن العبد لا يملك، حتى لا يملك نفسه، وأيضا يكون إذا كان مكرها، ففي هذه الحالة لا تصح هذه الأنواع كلها من الوصايا، يعني كما هو معلوم. قال وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك. يعني يقولون أيضا دخل في الموصي يصح أن يكون لا يشترط فيه الإسلام، فيصح الوصية من الكافر، يعني كما هو معلوم. وأما شرط الموصى له، الشخص الذي سيوصى له أو الجهة التي سيتبرع بها الموصي، الشرط الركن الثالث من أركان الوصية، أما أن يكون معينا أو غير معين. فلذلك المصنف رحمه الله شرع في القسم الأول، قال لكل متملك، أي بأن يتصور له الملك عند موت الموصي ولو بمعاقدة وليه، يعني حتى ولو كان بوليه، لكل متملك، يقصد، أعتذر للقراءة الخاطئة هنا، يقصد لكل متملك، أي لكل شخص له حق التملك، فإنها تجوز. هذا من شروط الموصى له، من شروط الموصى له. والشرط الثاني فيه أيضا عدم المعصية، أن يكون، ألا يكون مثلا في بناء كنيسة، أو أن يكون في طباعة كتب محرفة من الكتب السالفة، أو على سبيل المثال أن يوصي بطباعة كتب أو توزيع أسطوانات أغاني مثلا، أو أشياء فيها معصية لله عز وجل. وأن يكون معينا، الشرط الثالث من الأمر الموصى به أن يكون معينا وأن يكون موجودا، فلا تصح بكافر بمسلم لكونها معصية، ولا لأحد هذين الرجلين. الموصى به، الشخص الذي يوصي به، لابد أن يكون معين، يقول مثلا أنا أوصيت لأحد هذين الرجلين أو لأحد هذين المسجدين مثلا، لابد أن يعين الجهة أو الشخص الاعتباري أو الذاتي الذي. ثم قال وفي سبيل الله، أيضا يجوز له أن يوصي الأمر في سبيل، ويقصد في سبيل الله هنا يعني في الجهاد في سبيل الله تعالى، يعني كما هو معلوم. ويرد السؤال هنا في خاتمة هذا الفصل، عن قضية لزوم الوصية، متى تلزم الوصية؟ إحنا عقد تبرع، وعقد التبرع هذا عقد جائز، يعني ما دام الشخص لم يمت فإنه يجوز له أن يرجع في وصيته أو أن يغيرها وأن يبدلها، لا حرج فيها. لكن تلزم الوصية بموت ولكن مع قبول بعده، يعني الموصى له شخص أو الفقراء أو كذا أو أي شخص اللي هو أوصينا له ينبغي أن هو يقبل، لأنه لو لم يقبلها لم تلزم. يبقى هنا تلزم الوصية بالموت، بموت الموصي، ولا يشترط القبول في غير المعين. يعني إذا كان الموصى له معينا كرجل مثلا أو جهة فإنها ينبغي القبول، وإن تعدد يعني الموصى له، كان يكون فقراء أو مساكين أو طلبة العلم، فإنه لا يشترط القبول في غير معين، ويجوز الاقتصار على 3%، لأن هذا يعني من الأمور، لأنه الثلاثة هي أقل الجمع على قول ابن عباس. فإن مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية. الموصى له مات قبل أن يموت الموصي فبطلت الوصية، لأنها قبل الموت غير لازمة فبطلت بالموت. هذا معنى أنها تلزم بالموت، قبل الموت لم تصبح لازمة في حق البشر. طيب، لو أوصى لزيد ثم مات، وقبل زيد بعد أيام، لو أوصى لزيد ثم بعد ذلك، يعني الشيخ علي أوصى لزيد ثم الشيخ علي توفاه الله تعالى مثلا، وبعد 10 أيام بعد موت الشيخ علي زيد قبل الوصية، الآن خلاص قبل، تملك زيد من حين الوفاة لا من حين القبول، تملك زيد من حين الإيه؟ الوفاة، فبالتالي القيمة ستكون من حال الوفاة. وإذا كانت هذه مثلا أحيانا ممكن يكون مصنع، تكون شقة مستأجرة، فيكون لها ريع، يكون لها أموال تأتي، فبالتالي هو يتملك من حين الوفاة لا من حين القبول، وتتعلق به نفقة ما يملكه. فمثلا تملك الدابة، ففي ال10 أيام دول عليه النفقة، السيارة، زكاة الفطر على العبد الذي تملكه بالوصية، وهكذا فإنها تلزم بالموت. هذا معنى قول المصنف رحمه الله، وتلزم الوصية بموت ولكن مع قبول بعده ولو بترك. هذا كلام الشارح. ثم شرع المصنف رحمه الله إلى شرح الوصية بمعنى الإيصاء. الوصية بمعنى الإيصاء، يعني أن يعهد لشخص بشخص، أن يتعهده برعايته وكفالته والإشراف على تصرفاته. والفقهاء يعرفونها بأنها إثبات تصرف مضاف لما بعد، مضاف التصرف وليس حقا ماليا. فقال: وتصح الوصية أي بمعنى الإيصاء في التصرفات المالية المباحة. كان يقول: يعني أوصيت لفلان بكذا، وأوصيت إليه، ووصيته إذ جعلته وصيا. والأصل فيها أوصى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فكتب وصيتي إلى الله تعالى وإلى الزبير وابنه عبد الله. وأركان الوصية في هذه الحالة هو موص وموصى فيه وصيغة. شرط في الموصي يا إخواني، شرط في الموصي بقضاء حق كدين وتنفيذ وصية ورد الوديعة والعارية ما مر في الموصي بمال، يعني أن يكون بالغا عاقلا حرا، وأن يكون مختارا، بالغا عاقلا حرا مختارا. وشرط في الموصى اللي هو الطفل المجنون او المحجور عليه او كذا ما مر من ممن له ولاية، ممن تقع الولاية عليه ابتداء من الشرع كما ذكرنا من قبل. ثم قال: ويصح الإيصاء، يعني الموصي، أن الوصي أقصد، الذي سيتولى الرعاية والعناية بهذا الطفل أو هذا العبد أو نحوه، 5 خصال عند الموت. أولها الإسلام، والثاني البلوغ، والثالث العقل، والرابع الحرية، والخامس الأمانة. هذا الوصي لابد أن يكون أمينا، وهي العدالة، يقصد بالأمانة هنا العدالة، ويقصد بالعدالة هنا الظاهرة للباطنة، لأن الباطنة لا يطلع عليه الناس. والسادس الاهتداء إلى التصرف، لابد أن يكون هذا الوصي يصح منه أو مهتديا في تصرفه، رشيدا في عمله وفعله، يختبر يعني هل هو رجل جاد ولا رجل يعني يتفلت الحق من يديه بدون أي أن يأبه به مثلا. والسابع عدم عداوة منه للمولى عليه أو المولى عليه، الشخص الذي ولي عليه ليس بينه وبين الوصي عداوة. وعدم جهالة، يعني ألا يكون مجهولا، مجهول العين، يعني لا يعرف اسمه ولا رسمه ولا عنوانه ولا شيء من وصفه، فبالتالي سيتعذر ذلك. فلا تصح الوصية أو الإيصاء إلى من فقد شيئا من هذه الشروط. وشرط في الموصى فيه كونه تصرفا ماليا مباحا، أن يكون تصرفا ماليا مباحا. طيب، في بعض التصرفات لا تصح فيها الوصية، بمعنى الإيصاء لا يصح الإيصاء، مثلا في تزويج، لأن غير الأبي والجد لا يزوج الصغير ولا يزوج الصغيرة، وأيضا لا يجوز في معصية كبناء كنيسة لمنافاتها له. وشرط في الموصى فيه أن يكون تصرفا ماليا، وأن يكون هذا التصرف المالي مباحا، يكون مباحا. وأما الصيغة في الإيصاء فهو إيجاب وقبول، إيجاب يعني على الأقل بلفظ يشعر بالإيصاء، كأوصيت إليك أو فوضت إليك أو جعلتك وصيا، ولو كان الإيجاب حتى مؤقتا ومعلقا. والوصية بمعنى الإيصاء عقد جائز. يعني إيه عقد جائز؟ أي أن لكل من الموصي والوصي الرجوع عن الإيصاء متى شاء كل واحد منهما. لماذا؟ لأنها عقد جائز، إلا أنه يتعين الوصي أو يغلب على ظنه تلف المال بالسلاء ظالم مثلا، فإنه حينئذ يتعين على الوصي قبول الوصية، لأنه حينئذ سيهلك هذا المال، مال الصبي أو مال اليتيم، ولا والشريعة تريد أن تحافظ عليه، فيقع في إطار فروض الكفايات. وفروض الكفايات هذه هي الأمور التي ينبغي للأمة أن تأخذ بها. ثم شرع المصنف رحمه الله بعد ذلك في ذكر كتاب النكاح، وأنا حقيقة إن أحببتم يعني أن نبدأ فيه، أن نشرع فيه، يعني نستغل هذه 10 دقائق أو بعض الوقت سيكون أفضل، يعني هذا ما أرجحه إن شاء الله. يقول: كتاب النكاح وما يتعلق به. قال المصنف رحمه الله: والنكاح مستحب. قبل أن أشرع في النكاح، يعني كانت لي يعني تعليق، ربما هو يأخذ الوقت هذه 10 دقائق، وهو مهم أيضا في مسألة الوصية. قانون الوصية الواجبة للحفيد، وهو قانون معمول به في المحاكم السورية وفي المحاكم المصرية أيضا، وصورتها أن يموت الأب ثم يموت الجد، فتلزم وصية بمقدار الثلث للحفيد. إيه الصورة؟ يعني مثلا أنا الآن لي أبي اسمه سعيد، وأنا موجود الآن، وعندي ولد اسمه حذيفة، فتوفاني الله عز وجل الآن، وبقي أبي وبقي ولدي حذيفة، فيقوم إيه أنا طبعا في الحلال لن أرث من أبي شيئا، لن أرث من أبي شيئا. ليه؟ لأنه أبي هو اللي يرث مني، لأني أنا مت قبله. ثم بعد ذلك لما يموت أبي يقول لك الحفيد ده اللي هو حذيفة ده يأخذ ثلث المال. قال لا، يأخذ ثلث المال بأي نصيب بأي قدرة؟ يقول لك هذه وصية واجبة، لأنه يأخذ نصيب أبيه أو زيادة عليه. والقانون هذا يقول بأن الوصية تجب لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات والأولاد الأبناء، وإن نزلت يعني بشرط أن يكون بينه وبين الميت أنثى، وهي وصية بمثل ما يستحقه والدهم ميراثا في تركة أبيه لو كان حيا عند موت الجد، بشروط. الشرط الأول ألا يزيد عن الثلث، ألا تزيد هذه الوصية عن الثلث، وأن يكون الحفيد غير وارث. إذا كان وارث في هذه الحالة فإنه لا يستحقه، وألا يكون الجد الميت قد أعطاه يعني قدر ما يجب له بوصية أو نحو ذلك. في الحقيقة يعني جماهير أهل العلم من المعاصرين يناقضون ويعارضون هذا القانون، لأنه يعني يناقض الشريعة في أصلها. الشيخ أبو زهرة لما علق على هذا القانون يقول إنه تشريع بالإرث أصلا، هذا يعطي الولد حق في الميراث واضح جدا، هو لم يوصى له ولم يأخذ شيئا من هذا المال، وبالتالي الحل الطبيعي لمثل هذه الحالة إنه ممكن الجد يذكر له هذا فيوصي للحفيد حال وفاته، يوصي للحفيد حال وحال حياته بالثلث إذا مات. ففي هذه الحالة تكون وصية يعني جائزة لا حرج فيها ولا يعني اعتراض شرعي، لكن إذا أوجبناها ولزمت لهذا الحفيد بمقدار الثلث، فإذا افترض أبوه مثلا مش هيأخذ الثلث، ثلث المال، الرجل له 20 ابن مثلا، طيب الأب مش هياخد ثلث المال في هذه الحالة، فكيف تورثونه الثلث؟ فهذا يعني أمر عجيب جدا، وبالتالي هذه الوصية جائرة وليست واجبة، هذه وصية جائرة وليست واجبة، ولا يصح لمسلم أن يستحل مال أخيه إلا عن طيب نفس منه، فهذه من حقوق الورثة الواجبة لهم وليست من حقوق الحفيد. هذه نقطة كنت أحببت أن أوضحها لحضراتكم قبل أن نختم هذا، ثم نشرع إن شاء الله يوم الخميس في كتاب النكاح إن شاء الله، وسنحاول جاهدين أن نسير بسرعة في الأوقات الأخرى إن شاء الله، حتى نفرغ من الكتاب لأنه طال بنا الأمد، فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهداية. ولو كان لكم يا إخواني تعليق فاسمعونا وأفيدونا، وإذا لم تستطيعوا السماع أو الإسماع